رجل يبلغ من العمر 70 سنة رأى رسول الله في منامه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤية النبي في المنام أجمعين، قولوا آمين. اللهم يا ربنا إننا آمنا بنبينا ولم نراه في الدنيا، فأكرمنا برؤيته في منامنا في الدنيا وأكرمنا برؤيته في الآخرة، قولوا آمين. الراجل ده يا جماعة عمل حاجة غريبة جدا، فربنا أكرمه بيها برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. وخلي بالك اللي هيشوف النبي في المنام معنى كده إن هو هيشوف النبي في الآخرة بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اللي بيحكي القصة طبيب أسنان، يا رب أي واحد سنانه وجعات خف إن شاء الله. ده نوع من أنواع العذاب في الدنيا اللي سنانه بتوجع. لا مش أشد العذاب ولا حاجة. طبيب الأسنان دوت بيقول إيه بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله؟ بيقول في يوم من الأيام الكرسي اللي أنا بشتغل عليه بتاع الأسنان باص، فأعمل إيه؟ قلت للناس اللي شغالين معايا بعد إذنكم يعني عاوزين أي حد يصلح الكرسي اللي بايظ ده. فبيقول سبحان الله العظيم، جالي واحد عنده 70 سنة وربما أكثر. 70 سنة ولسه بيشتغل؟ آه والله 70 سنة ولسه بيعافر؟ آه والله. أنا عاوزك وأنا بتكلم كده يعني عاوزك تتخيل أبوك، أبوك اللي ظهره مقطوم عليك وبيعافر يمين وشمال علشان يعني يجيب لك لقمة نظيفة ويلبسك هدمة نظيفة، وإلا من رحم ربي فينا اللي ممكن يسيب بدين ربنا لأم وأبوه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يتطاول على أم وأبوه إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبوك بقى، أبوك ده هو ظهرك وهو سندك وهو عكازك، وهيجي عليك يوم من الأيام وهتشتاق لحذاء أبوك اللي مرمي قدام عتبة البيت. فالخلاصة كده، الحق اشبع من أمك وأبوك واتقي ربنا في أمك وأبوك. نرجع للموقف بعد ما توحد الله. الدكتور بيقول دخل علي راجل عنده 70 سنة، المهم بيقول سبحان الله، فتح الله عز وجل قلبي لمحبة هذا الرجل، ولا لسه اتكلمت معاه ولا أعرفه، أول مرة أشوفه وربنا فتح قلبي لمحبة الراجل اللي عنده 70 سنة ده. فبيقول أنا صممت إن أنا أقف مع الراجل وهو بيصلح الكرسي لحد ما يخلص. وبدأ بينه وبين الراجل حديث يقول سبحان الله، ما قابلت رجلا في حياتي كطيبة هذا الرجل. وبيقول ربنا فتح قلب الراجل اللي عنده 70 سنة ده للحديث معايا، وعرفت من الراجل ان الراجل تعبان وشقيان في الدنيا بس مش باين عليه خالص. فبيقول سألته سؤال، بقول له سبحان الله يا عم الحاج، يعني انت عمال تتكلم معايا وفقير ومديون وتعبان في الدنيا يعني؟ قال له لا يا ابني، لا لا لا لا، ده أنا أسعد إنسان في هذه الدنيا. الدكتور بيقول له إزاي بس يا عم الحاج؟ قال له يا ابني إزاي ما كنش أسعد إنسان وأنا شفت النبي في المنام؟ قال له يا ابني إزاي ما كنش أسعد إنسان وأنا شفت النبي في المنام؟ وبعدين الراجل يقول إيه؟ قال له النبي جالي في المنام وقال لي بالنص كده، جهز حالك فأنت رفيقا لي في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا رؤية النبي وأن يحشرنا مع النبي أجمعين، قولوا آمين. الراجل بيقول أنا لما سمعت كده من النبي في المنام بكيت بكاء شديد، وبقول له يا رسول الله انت بتقول علي ان انا اكون رفيق لك في الجنة يا رسول الله؟ فقال النبي نعم. قلت كيف ذلك يا رسول الله؟ يا ترى الرجل ده كان بيعمل ايه علشان ربنا يكرمه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ وزي ما انا قلت لك اللي هيشوف النبي في المنام هيكون مع النبي في الآخرة. بيقول له تبالى انا عملت يا رسول الله علشان اكون رفيقا لك في الآخرة يا رسول الله؟ شوف النبي يقول له ايه بعد ما صلى عليه. قال النبي قلبك لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لمسلم من المسلمين. هي دي حاجة سهلة؟ لا والله العظيم. انك تحب الناس مش حاجة سهلة، وانك تتمنى النعمة للناس مش حاجة سهلة، وانك ما تحسدش الناس مش حاجة سهلة. في ناس يا جماعة إلا من رحم ربي قلوبها مريضة، بتستكتر النعمة على الناس، ما يحبش حد يكون عنده خير. يشوف واحد ومراته كده كويسين مع بعض لازم يدوهم عين يجيبهم الأرض. شوف واحد ربنا كرمه في ولاده وسافرهم وربنا وسع عليهم وبقى يشتري ويجدد ويركب ويعمل، يستكتر عليه النعمة. خلي بالك ده ربما يدعي عليه يقول له إله ربنا يفقرك، إله ربنا يحرمك منها، إله ربنا يخليك أفقر الناس. القلب ده حاجة مش سهلة خالص. انت نفسك تشوف النبي في المنام ونفسك ربنا يرزقك رؤية النبي في الدنيا والآخرة، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ خد الشاهد من القصة وما تحسدش حد وما تحقدش على حد وما تخليش في قلبك غل من ناحية حد. بكده أكون رفيق النبي في الجنة وربنا يكرمني برؤية النبي في الدنيا والآخرة، والله العظيم، وتكون أفضل الناس عند ربنا. تعرف النبي محمد بعد ما صلى عليه قاعد مع الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل، واحد سائل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من أفضل واحد فينا عند ربنا يا رسول الله؟ ومن أحسن واحد فينا عند ربنا يا رسول الله؟ ومن أقرب الناس لربنا ومن هيكون أقرب الناس لك يا رسول الله؟ يا ترى النبي قال أغنى واحد فيكم؟ لا. طب أقوى واحد فينا؟ لا برضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس عند الله مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة يا رسول الله كلنا نعرف صدوق اللسان، يعني الذي لا يكذب يا رسول الله، فمن هو مخموم القلب؟ فقال النبي مخموم القلب هو صاحب القلب التقي النقي الذي لا يحمل لا حسدا ولا حقدا ولا غلا لأي مسلم من المسلمين. وأختم بهذه الآية. لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، من أول الحاجات اللي النبي عملها أخى بين المهاجرين وإيه؟ والأنصار. إيه اللي يفتح قلوب الأنصار للمهاجرين والعكس؟ إيه اللي يخلي واحد من الأنصار يدي كل ماله لواحد من المهاجرين لدرجة إنه يقول له إيه؟ يقول له أنا متجوز اثنين وثلاثة، اختار أي واحدة منهم أطلقها وأنت تتزوجها. والله العظيم لأن قلوبهم صفت. قال الله عز وجل في قرآنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيه؟ هي دي. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا أجمعين. قولوا آمين.